بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني عمرو الناقد وحدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن سعيد الجريري عن أبي نضرة قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن الصرف، فقال: ابدأ. قال: أيدا بيد؟ قلت: نعم. قال: فلا بأس به. فأخبرت أبا سعيد فقلت: إني سألت ابن عباس عن الصرف، فقال: أيدا بيد؟ قلت: نعم. قال: فلا بأس به. قال: أو قال ذلك إنا إنا سنكتب إليه فلا يفتيكموه. قال: والله لقد جاء بعض فتيان رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فأنكره، فقال: كأن هذا ليس من تمر أرضنا. قال: كان في تمر أرضنا أو في تمرنا العام بعض الشيء، فأخذت هذا وزدت بعض الزيادة. فقال: أضعفت أربيت، لا تقربن هذا، إذا رابك من تمرك شيء فبيعه ثم اشتري الذي تريد من التمر. حدثنا إسحاق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. هذا الحديث صريح في تحريم ربا الفضل، ولهذا قال: أضعفت أربيت، يعني فعلت الربا، وبين له المخرج، لأنه باع تمرا قديم بتمر جديد وزاد من التمر القديم، أخذ تمرا قديم بتمر جديد وزاد من التمر القديم، فقال له: أضعفت أربيت، ثم بين له المخرج، قال: إذا رابك من تمرك شيء فبيعه، يعني بيع بالدراهم، ثم اشتري التمر الجديد بالدراهم. في هذا دليل على ابن عباس كان يرى أن ربا الفضل جائز في أول الأمر، ولهذا قال: لا بأس به. أيدا بيد؟ قال: لا بأس به، اعتمادا على حديث أسامة: إنما الربا في النسيئة. ثم بين له الصحابة، كبار الصحابة كأبي سعيد وغيره، النصوص التي دلت على تحريم ربا الفضل، فرجع رضي الله عنه. ولهذا قال أبو سعيد لأبي نضرة: أو قال ذلك إن سنكتب لكم فلا يفتيكموه، يعني أو قال ابن عباس لا بأس به، قال: لا بأس به، لا بأس بتحريم ربا الفضل، أو قال ذلك إن سنكتب لكم فلا يفتيكموه، سنكتب له فلا يفتيكموه، يعني سنكتب لابن عباس ونبين له الأدلة التي جاءت بتحريم ربا الفضل فلا يفتي بذلك. نعم، لكن رجع سمعني. سيأتي، نعم سيأتي ما يدل على أنه رجع. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا عبد الأعلى، ذلك بن عمر يرتهم، ثم رجع، وسيأتي في الحديث بعدها. نعم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا عبد الأعلى قال: أخبرنا داود عن أبي نضرة قال: سألت ابن عمر وابن عباس عن الصرف فلم يريا به بأسا. هذا ثانيا أن ابن عمر وابن عباس كان لا يراني بأسا بتحريم ربا الفضل، خفيت عليهما النصوص التي فيها تحريم ربا الفضل كحديث أبي سعيد عن العبادة، ثم رجع عن ذلك. نعم. فلم يريا به بأسا، فإني لقاعد عند أبي سعيد الخدري فسألته عن الصرف فقال: ما زاد فوربا. فأنكرت ذلك لقولهما، فقال: لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاءه صاحب نخله بصاع من تمر طيب، وكان تمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللون. جاءه صاحب نخله كذا عندكم. نعم. جاءه صاحب نخله بصاع من تمر طيب، وكان تمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللون، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنى لك هذا؟ قال: انطلقت بصاعين فاشتريت به هذا الصاع، فإن سعر هذا في السوق كذا وسعر هذا كذا، فإن سعر هذا في السوق كذا وسعر هذا كذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويلك أربيت، إذا أردت ذلك فبع تمرك بسلعة، ثم اشتري بسلعتك أي تمر شئت. قال أبو سعيد: فالتمر بالتمر أحق وأن يكون ربا، أم الفضة بالفضة؟ قال: فأتيت ابن عمر بعد فنهاني ولم آت ابن عباس. قال: فحدثني أبو الصهباء أنه سأل ابن عباس عنه بمكة فكرهه. نعم، هذا صحيح، أنه رجع ابن عمر قال فنهاني، وابن عباس كرهه، دليل على أنه رجع عن القول بتحريم ربا الفضل لما بين لهم الصحابة. والحديث صريح في أن ربا الفضل حرام، ربا الفضل على الزيادة، لهذا لما أتى له بتمر جيد قال: من لك؟ قال: يا رسول الله، نبيع صاعين من هذا بالصاع. فقال ويلك أربيت، كلمة زجر، ثم بين له المخرج، قال إذا أردت أن تشتري التمر الجيد فبع التمر القديم بسلعة، ثم اشتري بالسلعة تمرا جيدا، أو بعه بالدراهم بسلعة، بع التمر القديم بسلعة أو بالدراهم ثم يشتري به تمرا جديدا. أما نبيع تمر بتمر وزيادة فهذا الربا، وذي قال ويلك أرضيت. نعم. ولما رجع إلى ابن عمر نهاه، لأنه رجع كان في الأول يرى جواز تحريم الربا الفضل، ولما رجع ابن عباس كذلك ابن عباس الصحبة قال فكره بمكة. نعم. فدل على أنهما رجعا عن القول بتحريم الربا الفضل. نعم. بسم الله عليك، تبين الوجه الشرعي مقتضى الفتوى؟ نعم. تبين الوجه الشرعي أو الحل الشرعي بالنسبة للمستفتي مقتضى الفتوى؟ إيه، الفتوى وغيرها. تبين الوجه الشرعي له طرق، منها النصيحة ومنها الفتوى، ومنها الوجه الشرعي عند الحاجة إليه يبين الوجه الشرعي. إذا كان الناس يتعاملون بتعامل مخالف الشرع يبين للناس، ينصح الناس، يعظ الناس، وكذلك في الفتوى إذا سئل يفتي بما دلت عليه النصوص وهكذا. حدثني محمد بن عباد ومحمد بن حاتم وابن أبي عمر جميعا عن سفيان بن عيينة واللفظ لابن عباد، قال حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي صالح قال سمعت أبا سعيد الخدري قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم مثلا بمثل من زاد أو استزاد فقد أربى. فقلت له إن ابن عباس يقول غير هذا. فقال لقد لقيت ابن عباس، فقلت أرأيت هذا الذي تقول أشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو وجدته في كتاب الله عز وجل؟ فقال لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أجده في كتاب الله، ولكن حدثني أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الربا في النسيئة. حدثنا أبو بكر بن هذا دليل على ابن عباس حينما كان يكتب الفرض معتمد على هذا الحديث الربا في النسيئة، حديث أسامة، وفي لفظ إنما الربا في النسيئة. كان يفتي بجواز ربا الفضل إذا كان يدا بيد، يفتي بجواز بيع الدينار بالدينارين والدرهم بالدرهمين والصاع بالصاعين ولو كان جنسا واحد إذا كان يدا بيد، اعتمادا على هذا الحديث الربا في النسيئة، حديث أسامة، وفي لفظ إنما الربا في النسيئة. ثم رجع لما بين له الصحابة. وهذا الحديث الربا في النسيئة فيه الحصر، فيه الحصر على الحصر في الربا، وأن الربا لا يكون إلا في النسيئة. فظاهره، ظاهر هذا الحديث أن ربا الفضل لا بأس به، لأنه حصر الربا في النسيئة، الربا في النسيئة، إنما الربا في النسيئة. النسيئة التأجيل، يعني تأجيل كونك تبيع الدينار بدينار مؤجل، دينار تعطيه الآن ويعطيك في الغد، هذا النسيئة، الربا في النسيئة، إنما الربا في النسيئة. فظاهر هذا الحديث أن ربا الفضل جائز، ولهذا أخذ بظاهر ابن عباس كان يفتي بجواز ربا الفضل وابن عمر، ولهذا لما سئل فتواك هذه هل أخذت من كتاب أو سنة؟ قال لا، ليس عندي شيء في الله من كتاب الله ولا مسلم، وإنما اعتمدت على حديث أسامة إنما الربا في النسيئة، الربا في النسيئة. فهم على فهم، فهم أنه أن الربا لا يكون إلا في النسيئة، لأن الحديث في الحصر. ولا شك أن ظاهره، يعني ظاهر الحديث يخالف، يدل على أن ربا الفضل جائز، لكن جاءت الأحاديث الكثيرة كحديث عبادة وحديث أبي سعيد صريحة في تحريم ربا الفضل. والقاعدة عند أهل العلم إذا جاء الحديث يخالف ظاهره الأحاديث الكثيرة فإنه يحمل عليها، ولهذا أجاب العلماء عن هذا الحديث بأجوبة الربا في النسيئة، إنما الربا في النسيئة. الجواب الأول أن هذا كان في أول الإسلام الربا في النسيئة، ثم نسخ بتحريم ما كان وسيلة إليه بهذه النصوص في حديث أبي سعيد وحديث عبادة، لأن الربا الفضل وسيلة إلى ربا النسيئة. الجواب الثاني أن الحصر في قوله إنما الربا في النسيئة أو الربا في النسيئة محمول على الربا الأعظم الذي هو ربا الجاهلية وربا النسيئة، والربا في النسيئة يعني الربا الأعظم الذي حرم تحريم الغايات، وتحريم ربا الفضل هو تحريم الوسائل. فالربا الأعظم هو ربا الذي هو ربا الجاهلية وربا النسيئة، والربا الذي هو دون ذلك الذي حرم تحريم الوسائل هو ربا الفضل. فتحريم ربا النسيئة حرم تحريم الغايات، وتحريم باب الفضل حرم تحريم الوسائل. الجواب الثالث أن هذا محمول على بيع الدين بالدين لا على بيع الربويات، الربا في النسيئة يعني في بيع الدين بالدين. الجواب الرابع أن هذا أنه الحديث محمول على اختلاف الأجناس، على البيع في الأجناس المختلفة كالتمر والبر، فيكون في الأجناس المختلفة لا ربا، لا ربا في الأجناس المختلفة، إنما الربا يكون في الجنس الواحد. الجواب الخامس أن حديث أسامة الربا في النسيئة مجمل، وحديث عبادة وأبي سعيد مبين، وإذا جاء مجمل ومبين فإن العمل يكون بالحديث المبين بالنص المبين. نعم. وعلى كل حال فتحريم الربا هذا لا شك فيه، وأما حديث أسامة فإنه لا يعارض، لا بد أن يحمل على محمل يتفق مع النصوص. والأقرب أن الأقرب من هذه الأجوبة الأرجح أن المراد أن يقول لا ربا إلا في النسيئة، وإنما الربا في النساء وهو الربا الأعظم، يعني الربا الأعظم الذي هو ربا الجاهلية وربا النسيئة وربا في النسيئة، الربا الأعظم يقول. وله نظائر مثل الحج وعرفة، يعني عرفة الركن الأعظم، وإلا فالحج لا بد فيه من أركان أخرى غير عرفة، الركن الأعظم هو عرفة في الحج، هنا الربا الأعظم هو ربا النسيئة ربا الجاهلية. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر واللفظ لعمرٍ، قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا، وقال الآخرون حدثنا سفيان بن عينة عن عبيد الله بن أبي يزيد أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول أخبرني أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الربا في النسيئة. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عفان حاء، وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ربا فيما كان يدا بيد. حدثنا الحكم بن موسى قال حدثنا هقل عن الأوزاعي قال حدثني عطاء بن أبي رباح أن أبا سعيد الخدري لقي ابن عباس فقال له أرأيت قولك في الصرف أشيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أم شيئا وجدته في كتاب الله عز وجل؟ فقال ابن عباس كلا لا أقول، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنتم أعلم به، وأما كتاب الله فلا أعلم، ولكن حدثني أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا إنما الربا في النسيئة. نعم، هذا صريح في ابن عباس، يعني يعتمد على الحديث هذا، حديث إيش لا ربا إلا يدا بيد، الحديث اللي قبله عن أسامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ربا فيما كان يدا بيد. محمول عليه، يعني لا ربا شديدا أو إلا فيما كان يدا بيد. لا ربا فيما كان يدا بيد، مش عندك لا ربا؟ نعم، فيما كان يدا بيد. نعم، هذا ما يعيد كمنسوخ. نعم، أنا أول أمر. نعم، هذا قول يعني لا شك. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق ابن إبراهيم واللفظ لعثمان، قال إسحاق أخبرنا، وقال عثمان حدثنا جرير عن مغيرة قال سأل شباك إبراهيم فحدثنا عن علقمة عن عبد الله قال إبراهيم النخعي. نعم. فحدثنا عن علقمة عن عبد الله قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله، قال قلت وكاتبه وشاهديه، قال إنما نحدث بما سمعنا. حدثنا محمد بن الصباح وزهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة قالوا حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء. هذا يدل على الوعيد الشديد على آكل الربا، لأن اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، وما توعد فيه باللعن أو العذاب أو النار في الآخرة فهو من الكبائر، يدل على أنه من الكبائر، وهو من كبائر الذنوب لا شك، تعيد عليه في الكتاب العزيز بحرب من الله ورسوله، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، ولم يتوعد على كبيرة دون الشرك مثل هذا الوعيد، المحارب أذنه الله بحرب منه بحرب رسوله نعوذ بالله. فيه أن أربعة كلهم ملعون في الربا، آكل الربا الذي يأخذه، ومؤكله الذي يعطيه يدفع، والكاتب الذي يكتب بينهما، والشاهد، كلهم ملعون. وقولوا آكل الربا ومكله، يعني حتى ولو لم يأكل وملعون، لو أخذه اشترى بسيارة ملعون ولو لم يأكل، لكن عبر بالأكل، لأن الأكل هو أعظم وجوه الانتفاع. وإلا لو أخذ الربا ثم اشترى به ملابس أو اشترى به سيارة، المهم يتملكه فهو ملعون، نسأل الله السلامة والعافية. نعم نعم، سم سم لها. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إليك. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني الهمداني بالدال نسبة إلى همدان، أما بالذال الهمدان نسبة إلى بلدة في الشرق في إيران. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني قال حدثنا أبي قال حدثنا زكريا عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال سمعته يقول عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال سمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمام يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمام ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. نعم، وهذا الحديث حديث عظيم، ومن حديث الأربعين النووية حديث النعمان بن بشير، في أن الأشياء تنقسم إلى ثلاثة أقسام: حلال بين واضح لا لبس فيه كالأشياء الحال التي أحلها الله من المطاعم والمشارب، وحرام بين واضح كالمحرمات التي حرمها تحريمها واضح كالميتة والخنزير والأصنام والخمور، والحلال ما أحله الله من أنواع الأطعمة والأشربة وغيرها. وهناك قسم ثالث وهي المشتبهات، مشتبه، هذه على الإنسان أن يتوقف، على المسلم أن يتوقف فيها، قد تكون مشتبهة على بعض الناس دون بعض، فمن اشتبه عليه فعليه أن يتوقف حتى يتبين له، لأنه إذا تناول المتشابهات تجرع على المحرمات شيئا بعد شيء. الإنسان إذا فعل المتشابهات لا يزال يفعل ويستكثر حتى يصل إلى المحرمات، أو أن جرأته على المتشابه قد يجره على المحرم. ومثل النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارم كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. فإذا حمى الأمير مثلا الحمى قال هذا حمى، بينه وبين جعل مثلا مزرعة ثم جعل بعدها حمى، حمى قال هذا ممنوع الحمى حتى لا يقرب من المزرعة. فإذا لم يأتي الإنسان الحمى صار بعيدا صعيدا بعيدا عن الخطر، فإذا تساهل وترك دواب ترعى في الحمى تصل إلى المزرعة فيقع في الخطر. وحمى الله هي محارمه، الواجب على المسلم أن يتقي محارم الله. ثم قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله ألا وهي القلب، في دليل على أن القلب وبصلاحه تصلح الأعضاء وبفساد تفسد، وملك ملك الأعضاء، وسمي مضغة لأنه قطعة صغيرة بقدر ما يمضغ في الفم. استدل به بعضهم على أن العقل لما هو في القلب، وقال بعضهم العقل في الدماغ، وقيل إنه في القلب وله صلة بالدماغ، وإذا فسد الدماغ فسد القلب. والأول استدلوا بهذا الحديث، استدلوا بقوله فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وهذا الحديث قيل إنه ثلث الإسلام، يدور الإسلام على ثلاثة حديث: حديث إنما الأعمال بالنيات، وحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وحديث الحلال بين والحرام بين. وقال بعضهم أنه ربع الإسلام، وأضاف حديث زد في الدنيا وحبك الله وزد فيما عند الناس وحبك الناس. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حدثنا وكيع حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس. وهذا المشتبه هو مذكور في الحديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع ما يريبك إلى ما، يعني دع ما تشك فيه إلى ما لا تشك فيه، الشيء الذي يشك فيه الإنسان هذا مشتبه ينبغي أن يتوقف حتى لا يقع في المحرم. نعم. بعد الربا، الربا محرم صريح والمشتبه محتمل، محتمل التحريم ومحتمل الحل بعدما انتهى من الحرام الواضح. ذكر الحديث في المشتبه الذي يلي المحرم ترتيب جيد. نعم. أحسن الله عليك. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا زكريا بهذا الإسناد مثله. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن مطرف وأبي فروة الهمداني حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري عن ابن عجلان عن عبد الرحمن بن سعيد كلهم عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الحديث، غير أن حديث زكريا أتم من حديثهم وأكثر. حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني خالد بن يزيد قال حدثني سعيد بن أبي هلال عن عون بن عبد الله عن عامر الشعبي أنه سمع نعمان بن بشير بن سعد صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يخطب الناس بحمص وهو يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول الحلال بين والحرام بين، فذكر بمثل حديث زكريا عن الشعبي إلى قوله يوشك أن يقع فيه. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، يوشك يعني يقرب، نعم، الذي يتناول المتشابه قريب من الذي يتناول الحرام قريب منه، لأنه ليس بينه وبينه فاصل، فإذا ابتدع المتشابه صار بينه وبين الحرام فاصل وصار بعيد عن الخطر. نعم. عفى الله عنك. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا قال حدثنا زكريا وعن عامر قال حدثني جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه كان يسير على جمل له قد أعيا فأراد أن يسيبه، قال فلحقني النبي صلى الله عليه وآله وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله، قال بعنيه بوقية، قلت لا، ثم قال بعنيه فبعته بوقية واستثنيت عليه حملانه إلى أهلي، فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه ثم رجعت فأرسل في أثري فقال أتراني ما كستك لأخذ جملك، خذ جملك ودراهمك فهو لك. نعم. وهذا الحديث فيه فوائد وله روايات متعددة، حديث جابر منها فيه علامة من علامات النبوة، معجزة من معجزات صلى الله عليه وسلم، حيث كان البعير أتعب جابرا أعيا متخلف في آخر الجيش ولا يمشي أتعبه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا له ونخسه فسار سيرا لم يسر مثله وتقدم الجيش وصار يمسك بزمام، يمسك من شدة السرعة والعجلة بعد أن كان قد أتعبه ومتخلف الجيش، فهذا في علامة من علامة النبوة، معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم، حيث دعا له جمل أتعبه مدة طويلة ومؤخر الجيش ولا يمشي، فلما ضربه ضربة واحدة أو نخسه بعصاه ودعا له سار سيرا قويا وتقدم الجيش. وفيه أيضا من الفوائد جواز بيع الرئيس والكبير من مرؤوسيه وولي الأمر من أفراد الرعية، إذا لم يكن هناك ظلم للرعية فلا بأس أن يتولى البيع بنفسه ولو كان ملكا أو رئيسا أو مديرا أو عالما، لا بأس يتولى البيع، في دليل على أن البيع والشراء لا بأس به وليس فيه نقص، وأن الكبير يتولى البيع والشراء ويشتري حوائجه بنفسه ولا يعتبر هذا فيه نقص ولا عيب، ولولي الأمر أن يبيع ويشتري من أفراد رعيته إذا لم يكن في ذلك ظلم لهم، فإن كان فيه ظلم فإنه يوكل وكيل ولا يتولى، أو كانوا يرعون في السعر ويكون عليهم نقص فلا، وفيه جواز البيع والشرط، حيث مع النبي صلى الله عليه وسلم اشترى البعير واشترط حملانه إلى المدينة شرط، وأنه لا بأس بالبيع والشرط. وفيه جواز المماكسة في البيع، وذي قال ترى لماكستك، قال بعينه بوقية، قال لا، قال ماكسة. المماكسة هي سمى مكاسرة، الكاسرة في البيع لا بأس به. وفيه مشروعية الزيادة في جواز الزيادة في الثمن إذا لم تكن مشترطة، فإن جابر زاده، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه ثمنه وزاده، فإن كانت الزيادة مشترطة فلا تجوز، لكن إذا كانت غير مشترطة فلا بأس. وفيه الإرجاح في الوزن، لأن في اللفظ الآخر قال فوزن لي وأرجح، يرجح في الوزن. وفيه الوكالة في الحوائج، فإن النبي وكل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وكل بلال، ولهذا وكل بلال فأعطاه، نقده الثمن ورجح له وكالة في قضاء الحوائج والديون وغيرها. وفيه أيضا مشروع صلاة ركعتين القادم من السفر، لأنه في بعض روايات الحديث قال جاءني فقال صلي في المسجد ركعتين، ثم أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الجمل والبعير، لما أعطاه الثمن بلال ونقده وذهب ناداه النبي صلى الله عليه وسلم قال أتراني ما كسر في الأخذ جملك، خذ جملك ودراهمك، أعطاه الدراهم وزاده ورجح له وأعطاه الجمل. النبي صلى الله عليه وسلم لا حاجة له في الجمل، لكن أراد عليه الصلاة والسلام أن يبين لأمته أحكام البيع والشراء. وفيه كرم النبي صلى الله عليه وسلم وجوده، حيث أنه اشتراه وزاده ورجح له في الميزان وزاده في الثمن، ثم أعطاه الجمل، الثمن والجمل جميعا. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم الناس أمته البيع والشراء والجود والكرم، لا حاجة له في الجمل. نعم. ها؟ نعم. نعم. مواكسة ما. مواكسة يعني جاء في بعض النبي قال من يزيد، من يزيد مثلا، أو قال بعنيه بكذا أو أعطنيه بكذا، لا بأس. مواكسة ما في شيء. نعم. أحسن الله عليك. وحدثناه علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى يعني ابن يونس عن زكريا عن عامر قال حدثني جابر بن عبد الله بمثل حديث ابن نمير، حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم، واللفظ لعثمان قال إسحاق أخبرنا، وقال عثمان حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاحق بي وتحتي ناضح لي قد أعيا ولا يكاد يسير، قال فقال لي ما لبعيرك؟ قال قلت عليل، قال فتخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فزجره ودعا له فما زال بين يدي الإبل قدامها يسير. نعم. والناضح استقى عليه الماء، صار بين يدي الإبل يعني تقدم الإبل. وهي مشروعية كون الرئيس يكون في آخر الجيش، يتفقد الجيش ويزجي الضعيف ويتفقد أحوالهم كما كان النبي يفعل، ولهذا كان تأخر النبي. فلما تأخر وجد جابر متأخر مع هذا الجمل اللي أتعبه، لو كان من الأمام ما رأى، الجيش كبير واسع، فلم توضع عليه الصلاة والسلام من عنايته بالجيش والرعية، كان تخلف فيتفقد أحوال الجيش ويزجي الضعيف ويتفقد أحوالهم، فيشرع للرؤساء رؤساء الجيوش أن يقتدوا به عليه الصلاة والسلام. نعم. قال ما له؟ قال عليل، يعني جمل العليل، متعب مريض، فلما نخسه ودعا له تقدم بين يدي الجيش، صار أمامه وصار يكفه عن السرعة، من شدة سرعته، بدلا من كونه لا يتحرك ولا يمشي. نعم. أحسن الله عليك. هذا علم من علامات النبوة. نعم. معجزة. نعم. عفى الله عنك. قال فتخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فزجره ودعا له فما زال بين يدي الإبل قدامها يسير، قال فقال لي كيف ترى بعيرك؟ قال قلت بخير، قد أصابته بركتك. قال أفتبيعني؟ فاستحييت ولم يكن لنا ناضح غيره، قال فقلت نعم فبعته إياه على أن لي فقار ظهره حتى أبلغ المدينة. قال فقلت له يا رسول الله. هذا فيه دليل على أنه لا بأس. قال هذه من بركتك, أصابته بركتك إذا كان الإنسان مبارك, يعني البركة التي جعلها الله فيه, والرسول صلى الله عليه وسلم مبارك. قال الله تعالى على عيسى وجعلني مباركا أينما كنت. قال هذا لا بأس منه, هذه من بركتك, يعني من بركة التي جعلها الله فيك, أصابته بركتك. مثل قول السيد بن حضير لعائشة لما نزلت آية التيمم, ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر. فلا بأس أن قال هذه من بركتك, إذا كان الشخص مبارك ينفع الناس مثلا بجاهه أو بشفاعته أو ببدنه أو غير ذلك. نعم, أحسن الله عليك. قال فقلت نعم فبعته إياه على أن لي فقار ظهره حتى أبلغ المدينة. قال فقلت له يا رسول الله. هذا الشرط على أن فقار ظهره شرط, بيع وشرط. نعم, يعني اشترط الحمد لله إلى المدينة. نعم, أحسن الله عليك. فقلت له يا رسول الله إني عروس, فاستأذنته فأذن لي فتقدمت الناس إلى المدينة حتى انتهيت. فلقيني خالي فسألني عن البعير فأخبرته بما صنعت فيه فلامني فيه. قال وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي حين استأذنته ما تزوجت أبكرا أم ثيبا؟ فقلت له تزوجت ثيبا. قال فلا تزوجت بكرا تلاعبك وتلاعبها؟ فقلت له يا رسول الله توفي والدي أو استشهد ولي أخوات صغار فكرهت أن أتزوج إليهن مثلهن فلا تؤدبهن ولا تقوم عليهن, فتزوجت ثيبا لتقوم عليهن وتؤدبهن. قال فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة. وهذا فيه أن المتزوج أو العروس لا بأس أن يتقدم, يستأذن ويتقدم الجيش, ولهذا استأذن جابر أن يتقدم فتقدم قبل الجيش وصل إلى المدينة لأنه عروس, ويقال للرجل عروس والمرأة عروس أيضا والمتزوج الجديد. وفيه فضيلة التزوج بالبكر وأنه أفضل التزوج بالثيب, ولهذا قال لهم فلا تزوج بكرا تلاعبها وتلاعبك وفلهم تضحك وتضحك, إلا إذا كان هناك مصلحة تقضي التزوج بالثيب كما فعل جابر. وفيه فضيلة جابر رضي الله عنه حيث قدم حظ أخواته على حظ نفسه, قد تزوج ثيبا تقوم على أخواته وتصلحهن وتمشطهن. قال كرهت أن أتزوج بكرا مثلهن, صغيرة تكون مثلهن تلعب معهن, لكن تزوجت امرأة كبيرة عرفت وخبرت ومرت عليها الأيام تقوم عليهن وتصلحهن وتؤدبهن وتمشطهن. فقال فصوب النبي رأيه في هذا. نعم, أحسن الله عليك. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة غدوت إليه بالبعير فأعطاني ثمنه ورده علي. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا نعم نعم قال توفي والدي أو استشهد. نعم, يعني قتل شهيدا يوم أحد عبد الله بن حرام والده, يعني رأوا شك هل قال توفي أو استشهد, لو شهيد توفي شهيدا, لكن هذا باب العناية في اللفظ, يعني شكر هل قال توفي أو قال استشهد, والمعنى واحد, استشهد يعني قتل شهيد, توفي يعني توفي شهيدا. معلوم عبد الله بن حرام قتل يوم أحد رضي الله عنه شهيدا. نعم, تطلق عفر الله عنك كل من قتل في الجهاد. نعم, من قتل في الجهاد. نعم, من قتل في الجهاد وقال له شهيد, يعني شهيد في أحكام الدنيا, أما أحكام الآخرة فأمره إلى الله. ولهذا باب البخاري قال باب لا يقال فلان شهيد, يعني لا يقال في الآخرة ويقال شهيد في أحكام الدنيا. نعم نعم إيه لا حماية إلا الله ورسوله, هذا شرعا. وألا ولا لكل ملك حماية, عادة الملوك يعني الملوك ما يتقيدون بالشر. نعم, أحسن الله عليك. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن جابر رضي الله عنه قال أقبلنا من مكة إلى المدينة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فاعتل جملي وساق الحديث بقصته وفيه، ثم قال لي بعني جملك هذا، قال قلت لا بل هو لك، قال لا بعنيه، قال قلت لا بل هو لك، بل هو لك يا رسول الله، قال لا بل بعنيه. هذا المهم ماكسة. نعم نعم أحسن الله عليك. قال قلت فإن لرجل علي وقية ذهب فهو لك بها، قال قد أخذته فتبلغ عليه إلى المدينة، قال فلما قدمت المدينة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لبلال أعطه وقية من ذهب وزده، قال فأعطاني وقية من ذهب وزادني قيراطا، قال فقلت لا تفارقني زيادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال فكان في يعني يتبرك بها لما جعل الله في جسده وملابسه من البركة. نعم الزيادة جعلها احتفظ بها. نعم أحسن الله عليك. قال فكان في كيس لي فأخذه أهل الشام يوم الحرة، يوم الحرة عام 63 حينما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية، أرسل جيش المدينة فاستباح المدينة 3 أيام على ما ذكر المؤرخون، نهبوا شيء من هذه الزيادة نهبت في يوم الحرة وبقيت معاه إلى عام 63 نهبت. هذه الحرة مشهورة، وقعت الحرة، بعض الإخوان في العصر الحاضر يشكك في الحق، يقول ما ثبتت هذه القصة وكذا، والمؤرخون يذكرونها، وهذا هنا هذا من أدلة أن الحرة عند العلم أن ثبوتها، ذكر جابر أنها ثابتة، كان الصحابة متوافرون، يقال أن الجيش استباح المدينة 3 أيام، معنى استباح يعني ترك كل يفعل ما يشاء، ليسرق وليزني وليفعل ما يشاء ولا يحاسب 3 أيام عقوبة لهم حيث خلعوه، يعني لما خلعوه. نعم صلى الله العافية. نعم أحسن الله عليك. حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الجريري عن أبي نظرة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فتخلف ناضحي وساق الحديث وقال فيه فنخسه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال لي اركب بسم الله وزاد أيضا قال فما زال يزيدني ويقول والله يغفر لك. وحدثني أبو الربيع العتكي قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال لما أتى علي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد أعيا بعيري قال فنخسه فوثب فكنت بعد ذلك أحبس خطامه لأسمع حديثه فما أقدر عليه فلحقني النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال بعنيه فبعته منه ب5 أواق قال قلت على أن لي ظهره إلى المدينة قال ولك ظهره إلى المدينة. هذا الشرط. نعم أحسن الله إليك. قال فلما قدمت المدينة أتيته به فزادني وقية ثم وهبه لي. حدثنا عقبة بن مكرم العمي قال حدثنا يعقوب بن إسحاق قال حدثنا بشير بن عقبة عن أبي المتوكل الناجي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال سافرت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض أسفاره أظنه قال غازيا واقتص الحديث وزاد فيه قال يا جابر أتوفيت الثمن؟ قلت نعم. قال لك الثمن ولك الجمل، لك الثمن ولك الجمل. وحدثنا عبيد الله توفيت أن استوفيت خذته كاملا. نعم أحسن الله عليك. وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن محارب أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول اشترى مني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بوقيتين ودرهم أو درهمين قال فلما قدم صرارا أمر ببقرة فذبحت. صرار مكان في المدينة، أمر ببقرة فذبحت، يعني كان والله أعلم يعني لأجل الفرح بقدوم عليه الصلاة والسلام، نحرت ووزعت على الجيران ومن حوله. نعم عفى الله عنك. نعم فنحرت ولا فذبحت عندك؟ فذبحت. نعم فلما قدم صرارا أمر ببقرة فذبحت فأكلوا منها. فلما قدم المدينة أمرني أن آتي المسجد فأصلي ركعتين. هذا في مشروع الصلاة ركعتين قادم من السفر المسجد. نعم عفى الله عنك. فلما قدم المدينة أمرني أن آتي المسجد فأصلي ركعتين ووزن لي ثمن البعير فأرجح لي. حدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة قال أخبرني محارب عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة غير أنه قال فاشتراه مني بثمن قد سماه ولم يذكر الوقيتين والدرهم والدرهمين وقال أمر ببقرة فنحرت ثم قسم لحمها. نعم نحرت يعني ما ذبحت. النحر للإبل وهي واقفة والذبح يكون للبقر والغنم ولو عكس لا حرج لكن السنة النحر للإبل والذبح للبقر والغنم. نعم فنحرت يعني بمعنى ذبحت. نعم أحسن الله عليك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن جريج عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له قد أخذت جملك بأربعة دنانير ولك ظهره إلى المدينة. حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح قال أخبرنا ابن وهب عن مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استسلف من رجل. بارك الحديث حديث جابر له طرق متعددة ساقها الإمام رحمه الله مسلمها وهذا من ميزة صحيح مسلم سياق الطرق متعددة يتبين فيها فوائد عظيمة يتبين فيها ما لم يذكر في الروايات الأخرى من الفوائد وما لم يسمى. وهنا ذكر فيه الآن روايات متعددة في شراء بوقية أو بوقيتين أو بأربع دراهم أو بأربع دنانير أو كذا تكلم عليه وش قال النووي عليه عليه نعم فيه قول آخر قول بوقية وبوقيتين الجمع بينها دراهم وأربعة دنانير وقوله هنا في آخر الكلام هذا أين محسنك. قال وسبب اختلاف هذه الروايات أنهم رووا بالمعنى وهو جائز فالمراد وقية ذهب كما فسره في رواية سالم بن أبي الجعد عن جابر ويحمل عليها رواية من روى أوقية مطلقة. وأما من روى خمس أواق فالمراد خمس أواق من الفضة وهي بقدر قيمة أوقية الذهب في ذلك الوقت فيكون الإخبار بأوقية الذهب عما وقع به العقد وعن أواق الفضة عما حصل به الإيفاء ولا يتغير الحكم. ويحتمل أن يكون هذا كله زيادة على الأوقية كما قال فما زال يزيدني. وأما رواية أربعة دنانير فموافقة أيضا لأنه يحتمل أن تكون أوقية الذهب حينئذ وزن أربعة دنانير. وأما رواية أوقيتين فيحتمل أن إحداهما وقع بها البيع والأخرى زيادة كما قال وزادني أوقية. وقوله ودرهم أو درهمين موافق لقوله وزادني قيراطا. وأما رواية عشرين دينارا فمحمولة على دنانير صغار كانت لهم ورواية أربع أواق شك فيها الراوي فلا اعتبار بها. كلام القاضي لا بأس حسن. نعم حسن نعم إيش إيه والله في كلام العلماء له كلام في هذا الفلاسفة يرجحون الدماغ والأطباء يرجحون القلب أو بالعكس الأقرب أنه له صلة وأنه متصل كما قال بعضهم أنه متصل إذا مات هذا مات هذا. نعم ها بيعيش معدوم وش فيه وش معدوم من أي شيء ها تمر هي. نعم الحكم واحد لا بد يكون لا بد من الوزن. نعم ها المنفعة لا مو منفعة هذا شرط شرط شرط حمله إلى المدينة شرط حمله إلى المدينة يشترط شرط لا بأس بيعوا شرط يشترط مثلا أحمل عليها الآن اشترط مثلا انه يبقى عندي يومين مثلا او اشترط اني احمل عليه من الان الى البلد اذا كان خارج البلد مثل ما اشترط جابر لا باس. نعم ها ضابط الشرط الواحد هذا واللي ما في خلاف، أما شرطين في خلاف، لأن بينها عن بيع وشرط، بيع وشرطين. الحنابلة لهم كلام وغيرهم أنه إذا كان شرط واحد فلا بأس، وإذا كان شرطين فإنه ممنوع لما جاء من النهي عن ذلك. أما الشرط جاء في هذا الحديث لا بأس به، الشرطين فيها الخلاف. ومن العلماء من أجازه وتأول الحديث النهي عن بيع وشرطين. نعم نعم. بطاقة الصراف الآلي من محلات الذهب، والله هذه محل تأمل، محل تأمل ونظر، والأقرب إنه إنه إذا إنه إذا سلم ودخل الحساب، دخل حساب في حسابه في الحال، إنه هذا قبض، ظاهر إنه قبض، لكن بواسطته دخل الحساب في الحال، والله هذا مثل قبض. على كل حال ينظر إلى هذا، يمكن ينظر الفتوى باللجنة الدائمة وهي تكبر العلماء، ظاهر لهم فتوى في هذا، لكن يعني المعنى يقتضي هذا، أنه إذا قطع من حسابه وأدخل في الحساب في الحال أن هذا قبضه. نعم. ويسأل عن ذبح بقرة للقادم من سفر، هل يكون سنة؟ قادم سفر مسألة سنة يعني فيه نظر، لكن جائز لا بأس من باب الفرح، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بقرة وغير بقرة، مثل ما يفعل الآن إذا قدم القادم من سفر، جعلوا وليمة وعزموا الجيران، دعوا الجيران، من هذا الباب أخذ من هذا الحديث، مسكون سنة وجائز. أما مسكون السنية من فعل عليه الصلاة والسلام يعني فيه يقول بأنه مستحب، فيه في نظر، قد يقال أنه مستحب لما فيه من تآلف وجمع القلوب والبهجة والسرور، ليس ببعيد يقول بأنه مستحب. نعم. السؤال الأخير يقول: هل يجوز للرجل الذي يقسط على الناس سيارات أن يقول للمستدين بقي عليك 20 قسطا ب30,000 ريال ولكن سأسقط عنك 4,000 على أن تأتي بالمبلغ الباقي كاملا، فهل هذا من ربا الجاهلية؟ لا، هذا ضد الربا، هذه سمى عند أهل ضع وتعجل. فإذا كان لها أقساط 30 قسط مثلا مؤجلة على 30 شهر ثم قال له: لو عجلت الأقساط لي الآن أسقطت عنك بعضها، لو عجلت لي الآن الأقساط أسقطت عنك 5 أقساط 25، لا بأس، هذا ضد الربا، هذا فيه ضع وتعجل، الصواب أنه لا بأس به، الربا ضد هذا، الربا يزيد عليه وهذا نقص، هذا أسقط عن المدين ونفع المدين، أسقط عنه بعض الأقساط وكل منهم منتفع، فالدائن ينتفع بتعجيل الأقساط إليه، والمدين ينتفع بإسقاط بعض الأقساط عنه، كل منهم ينتفع، كل منهم منتفع. وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميع نعمه.